الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 35، تم تسجيل هذه المادة في 24 رجب عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 21 من شهر أيلول عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما حكم صيام رجب؟ وهل فيه طاعات معينة مرغب فيها؟ تحدث الشيخ عن فضيلة رجب وبين أن العبادة فيه إطلاقها عبادة معينة فيه، ثم تكلم عن الأحاديث الضعيفة في فضل هذا الشهر وفيه العتيرة. رجل نذر أن يذبح إن جاءه ولد وليس معه مال، فهل يجوز له أن يستدين؟ قال الشيخ بالجواز إن غلب على ظنه استطاعة سداد الدين، ثم تكلم عن أحكام النذر. الحج ممحقة للفقر، هل هو حديث؟ بين الشيخ أن لفظ الحديث لا يثبت، ثم ذكر أحاديث صحيحة قريبة من معناه. هل يجوز للمرأة أن تصافح وتقبل يد حماها بإطلاق؟ بين الشيخ معنى كلمة الحمو في الشرع، فأجاز الشرع للمرأة أن تصافح يد والد زوجها بخلاف أخ الزوج فلا يجوز، أما التقبيل فيقع فلتة لمن كان ذا علم وفضل. لقد أجزت في درسك السابق صلاة الجماعة لمن أكل الثوم أو البصل إذا لم يجتمع معهم غيرهم، لكن أليس بصلاتهم معا تبقى العلة التي من أجلها نهى الشرع عن إتيان الجماعة موجودة، وهي أذية غيره من المصلين؟ فإن الإنسان وإن أكل الثوم أو البصل يظل متأذيا من رائحة غيره، وكذلك أذية الملائكة التي تشهد الجماعة. أما الوجه الثاني من الشريط، هل من السنة صيام الاثنين والخميس؟ هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة؟ وما حكم الحلف بالطلاق؟ وهل الطلاق يمين؟ وهل يجب على من حلف بالطلاق أن يكفر عن يمينه؟ ما حكم الشرع في مسألة تحديد جنس المولود عن طريق إعطاء الهرمونات؟ من كان عليه كفارة يمين فأداها، فهل ينال بها أجر المتصدق أم أجر حامل الصدقة؟ ما هو الحديث الوارد في الوشم على الجسد؟ وماذا يفعل من تاب من ذلك؟ بعد ذلك أضاف الشيخ مزيد توضيح لإجابة السؤال المتعلق بتحديد جنس المولود عن طريق الهرمونات. كيف نفرق بين كون ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم هو له خاصة أو للناس عامة؟ هل مصافحة العامة شقيقة الأب تنقذ الوضوء؟ وأخيرا، ما حكم شركات التأمين؟ أنا الدرس 35 يوم الجمعة 4 من شهر رجب سنة 22400 للهجرة. يقول السائل: ما حكم صيام رجب؟ وهل فيه طاعات معينة مرغب فيها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالله عز وجل قد خلق الزمان والمكان والإنسان، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله خلق الإنسان واختار من بينهم الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس من بين سائر الأمكنة، وخلق الزمان واختار، فاختار من بين سائر الأيام يوم الجمعة، واختار من بين سائر أيام السنة يوم النحر، فأحب الأيام إلى الله على الإطلاق كما ثبت في مسند الإمام أحمد: يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هي أيام الاستقرار بمنى، فهذه الأيام أحب الأيام إلى الله على الإطلاق. وخلق الأشهر واختار، واختار من بين الأشهر أشهر الله الحرم، ففضلها على غيرها من الشهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فجعل الله عز وجل من بين الأشهر وفضلها على غيرها الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما قال الله عز وجل 4، وهذه 4 3 سرد وواحد فرد، 3 تأتي متتابعة: محرم بالقعدة للحجة، والفرد من بين هذه الأشهر هو الشهر الذي نحيا الذي نعيش، وهو شهر رجب. شهر رجب كانت العرب ولا سيما مضر تعظم هذا الشهر، فكانت العرب توقف القتال فيه، تمنع أن يقع قتال في هذا الشهر، وكانت القبائل لما يدخل هذا الشهر يمسكون عن القتال. وقد قالوا أن رجب مأخوذ من الترجيب، والترجيب هو التعظيم، وكانت العرب تصوم في هذا الشهر، كانت تصومه كرمضان، كانت تصومه كاملا، وكانت العرب تتقرب إلى الله تعالى في هذا الشهر بالذبح. والذبيحة التي تذبح في شهر رجب تسمى العتيرة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء أن يذبح فله ذلك، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني من حديث مخنف بن سليم قال صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت في رجب ذبيحة. فيتقرب إلى الله بالذبح في رجب لمن شاء، فهذه عادة جاهلية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس أو بعضهم من التابعين فمن بعدهم يسردون الصيام في رجب، بل كان الواحد منهم إن دخل رجب يبدأ بالصيام ولا يفطر إلا بعد انتهاء رمضان. وقد ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا ينهيان عن صيام رجب كله. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا بتمامه إلا رمضان. وأما صيام رجب بتمامه وكماله فهذا نهى عنه أبو بكر وعمر، بل ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أيدي الرجبيين، كان يضرب أيدي الرجبيين أي الذين يعظمون شهر رجب. وقد صح عن عبد الله بن عباس عند الفاكهي بإسناد لا بأس به أنه قال رضي الله تعالى عنه قال: لا يصم أحدكم رجبا حتما كرمضان، ولكن يصوم ويفطر. وصح أيضا النهي عن ابن عمر أنه كره للرجل أن يصوم رجبا بتمامه وكماله. فالخلاصة إن رجب من أشهر الله الحرم، قال الله فيه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد صح عن ابن عباس وقتادة أن الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم تتضاعف، وإن السيئات تتضاعف، ونحن في شهر من أشهر الله الحرم، فمن يسر الله له خيرا فليكثر منه، وما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلا يجوز لنا أن نقيد شيئا أطلقه الشرع. ولذا الشرع ما حث على شيء بعينه من الطاعات في رجب، إلا أنه عظمه وإلا أنه ذكره من أشهر الله الحرم. فمن كانت له عادة في قيام الليل مثلا أو قراءة القرآن أو حفظ القرآن أو كثرة الذكر أو قيام الليل أو الصدقة أو صلة الرحم أو ما شابه فليكثر من هذا في هذه الأشهر. ولو تقصد الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس أو أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو أن يكثر من قيام الليل ابتغاء تعظيم الأجر فلا حرج ولا ضير فهو شهر عظمت فيه الطاعات والعبادات، لكن لا يجوز أن نخص عبادة بعينها وأن نفعل طاعة لها رسم معين وكيفية وهيئة معينة لم تثبت في شرع الله. فقد كان بسبب تعظيم العرب لهذا الشهر كان من وضع الوضاعين وكذب الكذابين، كان أمامهم مجال فسيح في وضع الأحاديث وذكر الأكاذيب والبواطيل والترهات وإلفاقها بهذا الدين وإلحاقها بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقد وضع الكذابون صلاة تسمى بصلاة الرغائب، ووضعها رجل نابلسي في بيت المقدس صلاها هو وآخر ثم اشتهرت وذاعت. وقال أبو شام المقدسي في كتابه الباعث: لما زرت بيت المقدس جاءني هذا النابلسي واستتابني وأشهر توبته من هذه الصلاة التي كذبها ووضعها على لسان رسول الله، وما زالت تصلى هذه الصلاة إلى هذه الأيام. فالكذب كما قال ابن مسعود وحذيفة قال: الباطل خفيف وبيء والحق ثقيل مريء. الكذب والشر والباطل والخرافة تنتشر انتشار النار في الشيء بسرعة تنتقل من بلد إلى بلد. وقد نصص العلماء الربانيون الثقات على وضع هذه الصلاة، وهي صلاة تؤدى في ليلة أول جمعة من رجب مثل ليلة أمس، وصلى 12 ركعة، ويقرأ في كل ركعة 3 مرات سورة القدر و12 مرة سورة الإخلاص، ويصلى في الجلوس على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية 70 مرة، وعلى كذب أو على زعم كاذبها وواضعها يقول بعد الصلاة: الدعاء يستجاب. وهذا كذب، تكذب هذه الصلاة الحس والواقع والأحاديث، كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعتقاد أجر معين في رجب لصيام أيام معينة، كما يتداول عند العوام أن من صام أول 3 أيام من رجب فله في اليوم الأول أجر 3 سنوات، وفي اليوم الثاني أجر 2، وفي اليوم الثالث أجر 1، وما بعده أجر صيام يوم بأجر صيام شهر. فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك زعمهم أن النبي قال: من صام أول رجب ومنتصف رجب وآخر رجب عن النار احتجب، فهذا كذب افتراء بلا مراء. وكذلك زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجب شهري، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. فهذا الحديث عند الدايلمي وإسناده ضعيف جدا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجب الأعمال الصالحة بالإطلاق مفضلة فيه، ولا يوجد صيام معين، ولم يثبت فضل معين. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا بديعا طبع أكثر من مرة سماه تبيين العجب بما ورد في رجب، وقرر فيه ونقل عن جماعة من علماء الحديث أنه لم يثبت في فضل رجب خاصة حديث واحد. وألف أيضا ابن دحية كتابه أداء ما وجب في وضع الوضاعين في رجب، وألف عن القاري رسالة بعنوان الأدب في رجب، وغيرهم من علماء ألفوا مصنفات وزيفوا كثيرا من الطاعات وبينوا وهاء كثير من الأحاديث المكذوبات عن سيد البريات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. فلم يثبت شيء في رجب خاصة إلا الترغيب في أداء العتيرة، من أراد أن يذبح شاة فله ذلك. ومن الأباطيل التي تكون في هذا الشهر الاحتفال وصيام وقيام ليلة الإسراء والمعراج، فهذا شيء لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. لم يثبت شيء في قيام ليلة الإسراء والمعراج ولا في صيام الإسراء والمعراج، بل الراجح إن الإسراء والمعراج لم يكن أصلا في رجب كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. والعمرة أيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب خاصة، وإن ثبت أن ابن عمر كان يقول إن النبي اعتمر في رجب فإن عائشة كانت تقول ماذا يقول أبو عبد الرحمن، فوالله إن النبي ما اعتمر في رجب قط. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أيضا في رجب. والخلاصة إن رجبا من أشهر الله الحرم، يحسن ويجدر بالإنسان أن يتفقد نفسه وأن يهيئ نفسه للإقبال على رمضان، فيأخذ بعزائم هذه النفس بأن تتقدم إلى الخير تقدما بطيئا عميقا، ولكن لا يطوي قلبه على أجر معين، ولا يصنع طاعة مدارها على كذابين ولم تثبت في دين الله. فعموم الطاعات محببة في هذا الشهر لأنه من أشهر الله الحرم، فكل ما ورد في رجب أنه شهر من أشهر الله الحرم فحسب. والعاقل ينتبه لهذه المواسم فيكثر فيها من الطاعات المحببات التي تقرب إلى رب البريات. وفقنا الله وإياكم الطاعات وجنبنا الشرور والمنكرات. نعم. يقول السائل: رجل من الله يذبح ذبيحتين إن أتاه ولده ولا يوجد معه مال، أيستدين من وفاء من يده أم لا؟ إن كان يرجو السداد واستدان فلا حرج، وإن كان يطمع على القدرة في يوم من الأيام بأن يأتي بنذره فكذلك يتمهل، وإن لم يجد من يعطيه الدينة. وأما من نذر نذرا لا يطيقه ولا يتحمله فإنه يتحول إلى كفارة اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: النذر يمين. فمن نذر شيئا فالأصل فيه أن يتيه. والعلماء يفرقون بين اليمين والنذر بأن اليمين إن رأى صاحبها غيرها خيرا منها فليتحول إلى التي هي خير، وأما النذر فالأصل في الناذر أن يتي بما نذر، ولا يجوز له أن يتحول إلى غير ما نذر إلا عند عدم المكنة. وقد مدح الله أقواما في كتابه بقوله: ويوفون بالنذر. فالأصل في الناذر أن يتي نذره وأن لا يتحول إلى غيره إلا إن قامت القرائن على عجزه التام. كان يقول الرجل مثلا: يا رب إن رزقتني ولدا فلك علي أن أذبح مثلا 100 من الإبل. هذا لا يقدر في يوم الأيام أن يذبح 100 من الإبل، فماذا عليه؟ من نذر حراما، من نذر شيئا لا يطيقه ولا يقدر عليه، من نذر شيئا يضرر به. امرأة نذرت إن رد لها غائب أو شفي لها مريض أن ترقص أمام الرجال، هذا يحصل للأسف، ونسأل بهذا، نقول لها عليك كفارة يمين. فقد نذرت امرأة أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كسري عن يمينك، فجعل النذر يمينا. بعض الناس والعياذ بالله ينذر إن جاء كذا أن يشرب الخمر والعياذ بالله، أو ندخل الكنيسة، وهذا من تلاعب الشيطان بالناس. الأصل في النذر المشروط أنه مكروه، لكن من نذر نذرا مشروطا ووقع الشر فيجب عليه الوفاء بالنذر. فإن كان النذر أولا حراما، ثانيا لا يطيقه لا يقدر عليه، ثالثا يدخل عليه ضرر، كان ينذر الرجل مثلا أن لا يأكل أو أن لا ينام أو أن لا يتزوج، فهذا شيء يطيقه، يطيق أن لا يتزوج لكن يدخل عليه ضرر، فعليه حينئذ أن يتحول من النذر إلى اليمين وليكفر عن اليمين، ويكون بذا قد تحلل من النذر، والله أعلم. نعم. يقول السائل هل هذا حديث الحج منحفة للفطر، يعني الحج يمحي الفطر؟ أما هذا اللفظ فلم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. الحج ممحقة للفقر، هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت. ويغني عنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. فمن أسباب الغنى أن يبقى الرجل متابعا بين الحج والعمرة، أن يتابع دائما بين الحج والعمرة، فإن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى، أن من تابع بين الحج والعمرة فإن الفقر منفي عنه. ولذا سئل بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل رحمه الله، رجل عليه دين هل يجوز له أن يحج؟ فقال نعم، فإن الحج أقضى للدين، أي من سبب قضاء الدين الحج. وقال قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. فمن أسباب نفي الفقر عن الإنسان أن يبقى متابعا بين الحج والعمرة. وقد صح في الحديث القدسي أن الله تعالى قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت له رزقه ولم يفدني، أي في حج أو عمرة، ولم يفدني كل خمس سنوات مرة فهو محروم، ولم يفدني كل خمس سنوات مرة فهو محروم. فأقل المتابعة بين الحج والعمرة أن يحرص المسلم على أن يحج أو على أن يعتمر في كل خمس سنوات ولو مرة، ومن تيسر له دون ذلك فهذا حسن، والله أعلم. يقول الثالث هل يجوز للمرأة أن تصافح وتقبل يد حماها أو زوجها؟ الحام في الشارع يطلق على قريب الزوج بإطلاق، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقيل له يا رسول الله الحام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. والمراد الحم في الحديث أخو الزوج، فأخو الزوج يدخل ويخرج ولا أحد يسأل، فدخول أخو الزوج على زوجة الأخ في غيابه هذا موت. وكم نسأل على الهاتف من متدينين من ذوات الخمار أن أخ زوجها قد دخل عليها وفعل. وما خلى شيطان، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذا إخواني الحام هو قريب الزوج، أما والد الزوج فوالد الزوج بمثابة الأب، وزوجة الابن بمثابة البنت، فيجوز للمرأة أن تصافح والد زوجها، ويجوز لها أيضا أن تقبل يده. فتقبيل يد صاحب العلم وصاحب الفضل مشروع، بشرط أن لا يكون شعارا وإنما يقع فلتة. وقد ألف ابن المقرئ الحافظ من وفيات القرن الخامس جزءا مطبوعا سماه الرخصة في تقبيل اليد، وألف بعض الغماريين كتابا مطبوعا بعنوان إعلام النبيل بجواز التقبيل، وألف ابن الأعرابي تلميذ أبي داود السجستاني صاحب السنن وراوي سننه كتابا سماه القبل والمعانقة، أوردوا فيه كثيرا من الأحاديث والآثار. ومن بين ما أوردوا أن ابن عباس طلب العلم في بداياته عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، ففي ذات يوم من الأيام يهيئ التلميذ لشيخه ركوبه، فيريد زيد أن يركب خيله، فيضع ابن عباس يده فيأتي ابن عباس فيضع زيد يده فيأتي ابن عباس ويقبلها، فيقول زيد لابن عباس ماذا فعلت؟ فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيباغته زيد ويقبل يد تلميذه ابن عباس، فاستغرب ابن عباس وقال لماذا فعلت هذا؟ فقال زيد وهو الفقيه، قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف لا وربنا يقول وما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فأن نحب الصلحاء وأهل الديانة من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ديانة، أن يكون صالحا عالما هذه ديانة نتقرب بها إلى الله عز وجل. وفي هذه الحادثة إشارة إلى أن الصحابة والقرابة بينهما من التعظيم والاحترام والتبجيل ما يرد على أباطيل الشيعة الذين يركوم في ذهنهم أن هنالك نزاعا وخصومة بين قرابة رسول الله وصحابة رسول الله. والصواب أن العلاقة بين الصحابة والقرابة علاقة تعظيم واحترام وتبجيل، وليست علاقة تحقير وشتم ولعن ونزاع وخصومة، فنبرأ إلى الله عز وجل من هذا. إذن يجوز لهذه المرأة السائلة أن تصافح والد زوجها وأن تقبل يده إن كان من صاحب فضل، إن كان صاحب فضل، فصاحب الفضل وصاحب العلم لو قبل رأسه أو قبلت يده فلا حرج في ذلك، كما قلنا بشرط ألا يكون ذلك ديدنا، ألا يكون ذلك ديدنا. وقد سئل بعض العلماء كسفيان وغيره عن وضع اليد على الجبين بعد التقبيل، فقال هذه السجدة الصغرى، فكانوا ينهون عن وضع اليد على الجبين بعد التقبيل، والله أعلم. يقول السائل لقد أجدت صلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل جميعا إذا لم يسمع معهم غيرهم، لكن أليس بصلاتهم معا تبقى العلة التي من أجلها نهى الشرع عن إتيان الجماعة موجودة وهي أذية غيرهم من المصلين؟ فإن الإنسان وإن أكل البصل والثوم يظل متأذيا من رائحة غيره، وأيضا أذية الملائكة التي تشهد الجماعة. سئلت في المرة الماضية عن جماعة أكل جميعهم الثوم والبصل فهل لهم أن يصلوا جماعة؟ الجواب إن كانت الجماعة خارج المسجد فصلاتهم صحيحة ولا يوجد ما يمنع، وأما إن كان ذلك في المسجد فهذا لا يشرع. لماذا؟ لأن حصر الجماعة فيهم غير متصور، لأن هذا مسجد جامع، ولأن الملائكة تشهد المساجد بيوت الله عز وجل. أما أن نمنع من أكل الثوم والبصل من أن يصلوا جماعة مع بعضهم بعضا في بيت أحدهم أو في مجمع عام من سوق أو مجلس من غير مسجد، فلا وجه له، لا وجه للجمع، إعمالا للفظه صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مسجدنا. فالممنوع أن يقرب المسجد، وليس الممنوع أن يصلي جماعة، والله أعلم. فلا ضير ولا حرج